حصريا على إنشاءاتكم. صافحت روح البشرى والفكر فاض بإيمان. زارنا نورك رمضان والرضا عم الأكوان. صافحت روح البشرى والفكر فاض بإيمان. شهرنا الغالي المحبوب يا سل القلب المغلوب. شهرنا الغالي المحبوب يا سل القلب المغلوب. فيك تكفير لذنوب فيك أشواقي تزدان. فيك تكفير لذنوب فيك أشواقي تزدان. زارنا نورك رمضان والرضا عم الأكوان. صافحت روح البشرى والفكر فاض بإيمان. زارنا نورك رمضان والرضا عم الأكوان. صافحت روح البشرى والفكر فاض بإيمان. أضرب خوفي لله أشتكي همي والله. أضرب خوفي لله أشتكي همي والآه. يهمي دمعي في نجوى خالقي رب الرحمن. يهمي دمعي في نجوى خالقي رب الرحمن. سارنا سارنا نورك رمضان. صافحت روح البشرى والفكر زارنا نورك رمضان والرضا عم الأكوان. صافحت روح البشرى والفكر فاض بإيمان. أبذل الصدقة بمعروف وأرحم الشاكي الملهوف. أبذل الصدقة بمعروف وأرحم الشاكي الملهوف. قدمها فالله رؤوف واجعل البسمة عنوان. قدمها فالله رؤوف واجعل البسمة عنوان. والرضا عم الأكوان. صافحت روح البشرى والفكر فاض بإيمان. زارنا نورك رمضان والرضا عم الأكوان. صافحت روح البشرى والفكر فاض بإيمان. صافحت روح البشرى والفكر فاض بإيمان. صافحت روح البشرى والفكر فاض بإيمان.